إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام أكرمنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه بأن جعل النعمة العظيمة التي أنعم بها علينا كاملة من غير نقصان، فأكمل الله رب العالمين الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وهذا الدين العظيم بلغه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحوج أحدا بعده إلى شيء، وإنما يبذل الجهد في النظر فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص الوحيين الكتاب والسنة. وأمرنا الله رب العالمين بالتدبر في كتابه وبحسن النظر فيه، وأخبرنا الله رب العالمين أن من لم يفعل ذلك فإنما جعل الله تبارك وتعالى على قلبه قفلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فحثنا الله رب العالمين على النظر في كتابه الكريم، وأخبرنا جلت قدرته أنه يجب علينا إذا ما وقع أمر من الأمور المتنازع فيها بيننا أن نرد ذلك إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ربنا جلت قدرته: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله رب العالمين رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد إلى سنته. وإذا ما تأملنا فيما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد النظر في هذا الواقع الذي نعيشه، وفي هذا المنحنى الخطير الذي تمر به أمتنا كلها بجميع أقطارها، إذا ما نظرنا وتأملنا فأحدث لنا التأمل فكرا، فأحدث لنا الفكر ذكرا، فأنتج لنا الذكر عبرة وعملا، إذا ما كان ذلك كذلك فقد أفلحنا وأنجحنا. وإذا ما صدفنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو البواب لا محالة. لما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالرد إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التنازع، دلنا ذلك على أننا لابد أن نجد في الكتاب والسنة قطعا لمادة النزاع وحسما لها، بشرط أن نأخذ الكتاب على مراد ربنا، وأن نأخذ السنة على مراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك يعني بالضرورة أن ننحي الأهواء جانبا، وألا نعمل الآراء عند مورد النص، لأنه إذا جاء النص فلا قياس ولا عقل، وإذا ما أتى الأمر من عند الله رب العالمين ومن عند نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا كلام لأحد. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بألا نقدم بين يدي الله ورسوله، وحذرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مغبة ذلك ومن عاقبته، وبين لنا أن ذلك لا يعفى منه أحد عند التقديم ولو كان من كان، فإن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما لما اقترح أحدهما رجلا يولى على بني تميم فاقترح الآخر غيره، فتنازعا فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله رب العالمين تحذيرا من رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التقديم بين يدي الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الخيران أن يهلك، يعني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. وكان عمر رضوان الله عليه بعد لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السراب، كالذي يسر إليه بسر فهو يحن عليه مقبلا ويريد أن يلتقم أذنه بفمه من أجل ألا يسمعه أحد، يخشى أن يرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرد حتم بإلزام، وليس لأحد فيه مخلص منه، لأن ذلك أمر الله رب العالمين. وفي أعقد الأمور وفي أجلها لا ينبغي لأحد أن ينظر نظرا خطيرا بحيث لا يدري أين تقع قدمه، بل على المرء أن يكون حذرا متوخيا أين يكون الصواب، وخاصة إذا ما أراد أن ينظر للأمة سبيل الخروج من المدلهمة من أجل أن تستقيم على سواء الصراط المستقيم، أمر جلل. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم أنس رضوان الله عليه ليقول: إنكم لتتكلمون في أمور كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، تأتون أمورا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه رضوان الله عليه وعليهم جميعا كنا نعدها من المهلكات. ولذلك لما أراد بعض الناس أن يقدم شيئا في إطار محكوم من كتاب وسنة قال قائل الأصحاب: إنكم لتتكلمون في أمور لو أنها كانت على عهد عمر بن الخطاب لجمع لها آل بدر، فالحذر الحذر وحذاري حذاري من التسرع فيما ينبغي فيه التأني، فإن في العجلة الندامة وإن في التأني السلامة، وهي حكمة جليلة قائمة. إذا ما أراد الإنسان أن يخرج من الواقع الأليم فعليه بدءا أن ينظر في مشخصات ذلك الواقع، وأن يبحث عن الأسباب التي دعت إليه والدوافع التي دفعت مؤدية إليه. فإذا ما وضع اليد على التشخيص الصحيح فإن العلاج بعد ميسور بمعونة الرب الغفور. ولذلك لم يحوجنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إعمال العقل لا في تشخيص ولا في علاج، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أخرج أبو داود في سننه والدولابي في الكنى وابن عدي في كامله والطبراني في الكبير وأحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى بإسنادهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وفيه بيان الداء والدواء، وفيه التشخيص والعلاج من خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة فالتجأتم إلى الحيل المعينة على الفساد والشر والباطل، فخربت منكم الذمم وأصبحتم تتحايلون على الوقوع في الحرام تزعمونه حلالا. إذا تبايعتم بالعينة فأخذتم شيئا نسيئا ثم رددتموه على بائعه نقدا بثمن أقل فقبضتم النقد الأقل وبقي في ذمتكم الأعلى والفارق ربا بلا خلاف. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فتدنت منكم الهمم. وأدى هذا وهذا من المثالين المضروبين من التبايع بالعينة ومن الأخذ بأذناب البقر مع الرضا بالزرع والخلود إلى الأرض، هذان مثالان كما ترى يؤديان إلى نتيجة واحدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة حتمية: وتركتم الجهاد. فهذه جملة أسباب ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتركب بعضها على بعض وتؤدي في النهاية إلى مؤدى واحد. إذا كان ذلك كذلك سلط الله عليكم ذلا. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذل المسلط منكرا ليدل على تفخيمه وتهويله وعظيم وقعه، ثم جعل الله رب العالمين ذلك مسلطا من قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله، فجعله مسلطا أن ذهبتم فهو تابعكم، كما تكون الروح في الجسد لا تخلصون منه ولا يخلص منكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينزعه، والنزع لا يكون إلا بمكابدة ومعاناة وبذل جهد، هذا في حالة الناس، وأما عند ربك فلا شيء، لأن الله رب العالمين لا يكون الوصف معه كما يكون الوصف مع المخلوق. ولكن في تغلغل هذا الذل فيكم وفي انتشاره في أطوائكم وبقائه في مناحيكم لا يخرج منكم إلا انتزاع بعنف وقوة وشدة لتمكنه منكم، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض وشخص الداء وأتى بوصفة العلاج ووصف الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل المذكور قد تحقق من تلك الأمور في واقع الناس، ثم إن النتيجة قد وقعت بالفعل لا يماري فيها أحد، فالذل قائم لا ينكره أحد، حتى المكابرون لا ينكرون أن الذل قد وقع على الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي التفتيش في العلاج، وبقي الأخذ بوصفة الدواء من أجل نزع الذل عن الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا رفع للذل إلا بالرجوع إلى الدين، فالوصفة الرجوع إلى الدين. والرجوع إلى الدين أمر لا يختلف عليه أحد أيضا، ولكن لابد من النظر في الدين المرجوع إليه وفي كيفية الرجوع إليه، وهنا تتباين الأفهام وتختلف الأقدام على الصراط. فبين سائر قاصد إلى غاية واضحة، وبين سائر على عوج تضطرب به الأقدام. لا بد من بيان الدين المرجوع إليه، ولا بد من بيان كيفية الرجوع إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أبداً أمراً من الأمور في بيان الدين المرجوع إليه إلا وفصله ولم يجمله، ولم يدع طريقة تؤدي إليه يرتضيها الشرع إلا وفصلها ولم يجملها. ودونك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن قتيلة وهي امرأة من جهينة، هذه قالت: إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد إنكم تنددون وإنكم تشركون. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تنددون، تتخذون أندادا من دون الله جل وعلا، وإنكم تشركون. قال: كيف؟ قال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت، يعني وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. أي شيء هذا؟ وأين موطن العبرة فيه؟ وما هذا الذي جعله هذا الحبر اليهودي فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنديدا وشركا؟ أين هو؟ فأما أمر الشرك فلعله يكون واضحا عندما يحلف بغير الله رب العالمين، ولقد يكون ذلك معلوما عند طوائف من المسلمين بلها جماهير المسلمين. وأما التنديد فأين هو؟ وهل هنالك من فارق بين أن تقول ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت؟ هذا أمر دقيق، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين الدين المرجوع إليه وكيفية الرجوع إليه في آن واحد، ولا يترك أمر التصفية ولا التربية من غير ما بيان حاضر. ومعلوم أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة أبدا، وقد جاء وقت الحاجة إلى البيان فبين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنددون وتشركون. قال: وما ذاك؟ ويحك، أمة التوحيد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لها مثل هذا القول؟ قال إنكم تقولون والكعبة، وآخرون يحلفون برؤوس آبائهم وبقبور أجدادهم وبالأولياء والأنبياء والأضرحة وما أشبه، بل وبما تدنى من تلك المخلوقات التي لا يؤبه إليها ولا يعول عليها، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفي الدين مما يعلق به في التو واللحظة، وقد علق بالدين هذا الأمر، فصفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع عليه في ذات المجلس. قولوا ورب الكعبة، فأرجع الأمر إلى أصله، وإن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله وشئت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يسمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل إن كان لا محالة فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. الفاء تقتضي التشريك مع التسوير. جاء زيد وعمر كتفا بكتف قدما بقدم، تشريك وتسوية من غير ما فارق ومن غير ما بعد في الرتبة ولا منافاة بينها. وأما ثم فتقتضي التعقيب مع التراخي بفاصل هنالك، جاء زيد ثم جاء عمر، فيرجع هذا الأمر الأصيل إلى أصله، وحقيق به أن يرجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيان الدين المرجوع إليه وبيان كيفية الرجوع إليه، تصفية الدين مما علق به من شوائبه، وأيضا تربية على هذا الدين المصفى كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، وثنى الضمير هكذا مجموعا مقرونا بعضه ببعض، ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. لا يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا يمر من غير ما بيان لحقيقته كما ينبغي أن يمر، ومن غير ما تربية مستقيمة على هذا الذي ينبغي أن يجوز وأن يستقر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا داما له، وهي صيغة من صيغ الدم معروفة، بئس خطيب القوم أنت، هكذا مجبها إياه من غير ما مواربة ولا تثنية، بئس خطيب القوم أنت. كان يريد منه أن يقول مفصلا فاصلا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله هكذا ورسوله فقد غوى. لا يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من ذلك من غير بيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يأتي شيء ينفي ما يمكن أن يعلق بصريح الدين. فعن زيد بن خالد الجهني فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية إثر سماء كانت بليل، فلما صلى بنا الصبح استدار فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال يعني بإثر السماء أي المطر الذي كان بالليل من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنوة كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا، عندما يطلع في السماء فتستقيم الأحوال على نحو يعرفه الناس فيسندون المطر للنوء للنجم إذا خبى أو إذا طلع، على أقوال عند علمائنا عليهم الرحمة. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفي الدين مما يلحق به من الغبش، ويحوط الدين بما يحمي سياجه أن يلحق به شيء من غبش لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين الكتاب والسنة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين المعصومين، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النورين اللذين أتى بهما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلحقهما زيغ ولا ضلال ولا تحريف ولا تصحيف ولا نقصان ولا زيادة، ولا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما. اتكفل ربك وربك ذو القوى والقدر بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا خلاف أن الذكر الكتاب والسنة، ذلك كذلك لأن السنة مبينة للقرآن، ولا يمكن أن يحفظ المبين من غير أن يحفظ المبين، والسنة مبينة لكتاب الله جل وعلا. فإذا أمرنا الله رب العالمين في القرآن العظيم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فحفظ ذلك الأمر، ثم أتت السنة التي توضح ما أجمل الله رب العالمين في هذا الأمر الشريف ولم تكن محفوظة، فإن الغرض الذي يؤدي إليه الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يمكن أن يتحقق، ولا يتحقق على الوجه إلا إذا حفظ المبين كما حفظ المبين سواء بسواء، ولله الحمد والمنة. فالذكر هو الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع أمرا من تلك الأمور إلا وأحاط بها علما وفصلها للأمة تفصيلا حتى لا يتورط في المخالفة في أحد، ومن تورط فلا يلومن إلا نفسه. ومضت القرون، ثم جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأمون الخليفة العباسي فترجم كتب الأوائل من الفلاسفة والمناطقة، وأدخل على الأمة شراً مستطيراً وأمراً وبيلاً، ودخلت هذه وما دخلت في علوم قوم إلا أفسدتها، وكان له ولع بتلك العلوم العقلية، وأفسد عليه المعتزلة رأيه فصار إلى القول بخلق القرآن، ثم أراد أن يحمل الأمة عليه حتى تكون كلمة واحدة، وأمر المعلمون بذلك في الكتاتيب، وامتحن العلماء وضربوا وسجنوا وشردوا وطوردوا وامتحنوا حتى مات من مات، وقضى من قضى، فمضى حميدا إلى ربه جل وعلا. وكثير من العلماء من أمثال ذلك الرجل العظيم الذي كان البخاري يقول فيه: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. هذا الرجل في علو قامته وارتفاع هامته وفي تمكنه أخذ بالتقية فقال الكلمة، فهجره أحمد بعد وإن صحت له التوبة. ورأى الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو يسير على غرز النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه، رأى أن الأمر جد لا هزل فيه، وأنه إن أجاب في هذه المحنة فقال تلك القولة لكي يعصم دمه ويحمي رقبته، فإن الأمر سيكون بعد صائرا إلى شر كبير. فماذا كان؟ حمل إلى المأمون ومعه محمد بن نوح رحمة الله عليه، وهو على حداثة علمه وكذلك حداثة سنه، كان ثابتا في أمر الله رب العالمين، يقول لأحمد: يا أبا عبد الله، إنك لست كمثلي، أنت رجل متبوع، فاتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يراد من الإمام كلمة واحدة، أن يقول القرآن مخلوق أو مصنوع أو القرآن من صنع الله. خفيفة هي على الألسن كما ترى، ثقيلة على النفوس كما لا ترى، ولكن الإمام أحمد ثابت كالطوض أو كمثل ثباته الطوض، يحمل مقيدا، فيأتي نعي المأمون وهو في الطريق فيخلى عنه، ثم يحمل بعد إلى سجن المعتصم، يظل 30 شهرا في سجنه ومخلدا في سجنه، يظل 30 شهرا في عناء وكرب وبلاء وغصة، وكان صابرا محتسبا رحمة الله عليه، ثم يعرض. وخصمه اللدود أحمد بن أبي دؤاد قائم عند المعتصم، وكان الأمر قد وقع في شهر رمضان والإمام صائم رحمة الله عليه، وكذا المعتصم، وحمل في قيوده وأخذ يناظر في مجلس المعتصم، فإذا من قطع رجل أقبل ابن أبي دؤاد على المعتصم يقول له: والله يا أمير المؤمنين إنه لصاحب بدعة وضلال، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول هذا المبتدع: والله إنه لصاحب بدعة وضلال. لا يلتفت إليه الإمام، يقول له المعتصم: يا أحمد ألا تناظره؟ يعني ابن أبي دؤاد. يقول الإمام أحمد: لا أعرفه من أهل العلم فأناظره. يقول ابن أبي دؤاد: ليس من أهل العلم. يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول له المعتصم: يا أحمد، والله إني لا أشفق عليك فوق شفقتي على ابني هارون، أجبني بأدنى شيء أجد لك فيه فرجا، لأحلن وثاقك بيدي، ولأحملنك سائرا معك إلى بيتك، ولأطأن عقبك، يعني لأتزوجن من بيتك. يقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجاب لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار، يعد من ذلك ما شاء الله أن يعود. ويقبل واحد من أولئك الذين هانت عليهم أمور دينه، فيقول: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم، أجب أمير المؤمنين. وأحمد في قيوده في الشمس وأيضا هو صائم رحمة الله عليه. من أجل هذه الكلمة مات البويطي في سجنه في قيوده، ونازع على القيود عند مماته حتى تكون بوصيته بين جسده وأكفانه، يقول: حتى إذا ما بعثت يوم القيامة وهي معي، قلت: يا رب سلهم لماذا قيدوني وأبتقوني؟ فمات ولم يجب. وأحمد بن نصر الخزاعي يضربه الواثق الخليفة ضربة واحدة فمات. من أجل ماذا؟ العلماء يمتحنون، يقتلون، يشرجون، يضطهدون، ثم تحدد إقاماتهم في بيوتهم ويمنعون من التحديث وبث العلم حتى يقولوا بهذه الكلمة. القرآن من صنع الله، القرآن مصنوع، القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد ومن أخذ بالعزيمة ولم يترخص ظلوا ثابتين، فأمر المعتصم بضربه فضرب بالسياط، وتخلعت مفاصل يديه وأغشي عليه، فطرحت عليه بارية ببساط هنالك، ثم ديس بالأقدام داسته الجنود ذهابا وأوبا، وحمل إلى سجنه رحمة الله عليه مغشا عليه. فلما أفاق ظل صائما رحمة الله عليه. لأجل ماذا؟ لأجل هذه الكلمة، لا يدلس على الأمة ولا يقبل شيئا من شوب يدخل على دين الله رب العالمين، لا يقبل هذا أبدا. واليوم تجد في كتاب من الكتب أن القرآن مصنوع، ويتأول من يتأول في الكتاب نفسه صفات الله جل وعلا من استوائه على عرشه إلى غير ذلك من الطامات الكبريات التي لأجل واحدة منها ضرب الإمام أحمد هذا الضرب، حتى أعاد الله رب العالمين الأمر إلى نصابه، وحتى لا يقول القائل بعد لولا أبو بكر يوم الردة ولولا أحمد يوم المحنة لذهب الدين، وهي كلمة فيها مغالاة. وإنما قلت لقد أعد الله رب العالمين أبا بكر بالثبات يوم الردة، وأعز أحمد بالثبات يوم المحنة. وأما الإسلام فعزيز، عزيز بذاته، إذ هو دين الله رب العالمين. يهون على الأمة اليوم مثل هذا الأمر هوانا كاملا، حتى ولو أنكر المنكر الميزان الذي هو من عقيدة أهل السنة لا يختلف عليه أحد، وهو ثابت بدلالة الكتاب والسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا بعد دلالة القرآن العظيم، ينكر ذلك ويدافع عن كتاب يكون فيه مثل ذلك، فأي ضلال وأي إضلال للأمة. ولكن غياب عن هذا الأمر وبعد عن هذا الأصل حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا لم ترجعوا إلى دينكم ولا يمكن أن ترجعوا إلى دينكم وأنتم لا تعرفونه وأنتم لا تعلمونه، فترجعون إلى المجهول أو إلى العدم؟ فترجعون إلى العدم إذا كنتم لا تعلمونه فهو بمثابة العدم لديكم، وإذا كنتم لا تعرفونه فكيف ترجعون إلى ما لا تعرفون؟ هذا لا يستقيم في بدائه العقول، لا يمكن أن ترجع إلى شيء إلا إذا كنت له وبه عارفا وبه محيطا علما، وإلا فكيف ترجعون إلى دينكم وأنتم بهذه المثابة من الجهل بدينكم؟ يجادل من يجادل ويدافع من يدافع بضلال وإضلال للأمة المسكينة، مع أنه لا يمكن أن يرفع الذل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من تحرير الدين المرجوع إليه من جميع القيود والأقياد التي أوثقته وقيدته، لا بد من تحرير الولاء من قيود الأهواء، لا بد من تحرير الولاء من قيود الأهواء، ولا بد من النصح للأمة المسكينة، ولا بد من البعد عن الغش الذي يتورط فيه من يتورط. والله رب العالمين لم يجعل العصمة لكتاب بعد كتابه، والشافعي الإمام كما قال الربيع تلميذه، وذلك ثابت أيضا عن بعض تلاميذه كالمزني الإمام، لما عرضت الرسالة العظيمة وهي كتاب الشافعي رحمة الله عليه موسومة بهذا الاسم الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي عليه الرحمة، عرضت عليه قراءة 50 مرة، وفي كل مرة يقول يا ربيع قدم هذا وأخر هذا واحذف هذا وأضف هذا، ففي تمام 50 قال يا ربيع أبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتاب، لو قرأتها علي 500 مرة لقدمت وأخرت وغيرت وبدلت، إذ العصمة لكتاب الله رب العالمين، وإذ العصمة لسيد المرسلين، ولا عصمة لأحد بعد النبي الأمين. وما من كتاب من كتب البشر إلا وفيه خلل وخطأ، وإذا كان صوابه أكثر من خطأه فذلك، ولكن نبين الخطأ ونحرر الزيغة وننفي الدغلة ونقيم الأمر على الجادة محذرين منفرين، حتى لا يتورط أحد في الخطأ، وحتى لا تسقط أحبولة من أحابيل الزيغ قدم سالك على طريق الله المستقيم. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسأضرب لك بحول الله وقوته الأمثال على مجانبة هذا الأصل العظيم، وسترى إلى أي شيء يؤدي ذلك الطريق المخوف بالبعد عن جادة الدين المستقيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا اعتست الإنسان، وإذا أراد أن يؤول، وإذا أراد أن ينظر، وإذا أراد أن يتفلسف، فهنالك براح طويل عريض، ولكن أين هو؟ أدلك، هو في وادي الأوهام، في وادي الأوهام حيث تنتصب هنالك الحياة كالسهام، وحتى ترى هنالك السراب والآلة يلمع كأنه الماء، في وادي الأوهام ترى الزخارف والهذيان، وتسمع الزور والبهتان، ولا تجد للحقيقة ظلا أبدا في وادي الأوهام. وأما في دين الله المليك العلام وفي سنة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترى الراحة وترى السلامة وترى السبيل القاصدة لا أمت فيه ولا اعوجاج، وترى الوضوح إذ لا غبش ولا ظلام، وترى الاستقامة فلا التواء ولا اعوجاج في سبيل المؤمنين بعيدا عن سبيل الموهومين. وانظر إلى الذين شرعوا، وانظر إلى الذين نظروا بالمثال تلو المثال، لترى كيف وإلى أين يؤول الحال. فتنة جهيمان والحرم المكي. جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي في الحرم المكي فتنته ابتدأت وقت الظهر الثلاثاء الأول من المحرم، وانتهت بعصر الخميس 17 من المحرم لسنة 400 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. سببها اعتقاد جماعة من خلال الرؤى وإسقاط أحاديث الفتن على غير وجهها وحمل النصوص على غير ما هو لها. شرع وينظر ويريد أن يخرج الأمة من ذلها، فليكن ولننظر كيف تكون الحال بعد. فتنته بالرؤى، جمع رؤيا بالحلم بالمنام، أنهم رأوا أن المهدي قد خرج وظهر، وأنه لا بد من بيعة المهدي بين الركن والمقام. أليس قد ظهر؟ أليس قد رأى فلان في منامه، ورأت فلانة في حلمها وفي حلمها؟ أليس قد رأى ورأت؟ فلا بد إذن من إنفاذ ذلك في عالم الواقع. الرؤى وإسقاط أحاديث الفتن على غير وجهها وإعمالها في غير ما هو لها. أن رجلا منهم واسمه محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، فدخلوا المسجد الحرام وسفكوا فيه الدماء، وأبلغوا الناس عند المغرب اليوم ستخسف الأرض بالجيش القادم إلينا. اليوم ظرف زمني له بداية ونهاية، فلننتظر، فإذا وقع الخسف فهي علامة، وإن كانت كلا علامة ولكن فلننظر. فلم تخسف الأرض بالطبع، فقالوا للناس أرجئ أمر الخسف 4 أيام أخرى، وهلم جرى واستمر القتال 20 يوما تقريبا، وتوفي فيها من الجيش الذي حاربهم 12 ضابطا و15 و100 ضابط صف وجندي، وأدخل المستشفيات للمعالجة من الإصابات 49 ضابطا و2400 من ضباط الصف والجنود، ونفذ حكم القتل في 63 شخصا هؤلاء من بغاة الحرم، وعثر على 15 جثة من هذه الفئة عند تطهير أقبية الحرم، وتم التعرف على أصحابها من قبل من اعتقلوا من هذه الفئة، وذكر أن 27 شخصا من هذه الفئة قد توفوا متأثرين بإصاباتهم، وأن عقوبة القتل قد خفضت إلى السجن لمدد مختلفة على 19 شخصا، وأن عدد النساء والصبيان الذين وجدوا مع هذه الفئة قد بلغ 23، وأن 38 شخصا لم يثبت التحقيق اشتراكهم وتم الإفراج عنه. منع الأذان في بيت الله الحرام، في المسجد الحرام، 82 وقتا بسبب الخروج ومذهب الخوارج. لا يصفون الدين، وإذا صفي الدين لا يتربون عليه. لا بد من التصفية والتربية معا. مناطحة الحكام والخروج على السلطة الزمنية والتعبئة النفسية من القعدة، والقعدة صنف من الخوارج يهيجون على المنابر وفي الدروس وفي الشوارع وفي المظاهرات، القعدة يهيجون ولا يتحركون، الخوارج القعدة. وفتنة أخرى، هذه الفتنة هي فتنة حماة، وهي مدينة بسوريا، والفتنة وقعت 2400 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الموافق بقدر الله رب العالمين للسنة 82 بعد 900 من ميلاد عبد الله ونبيه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقع اشتباك بين مجموعة من الثوار من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، فخرجوا على النظام ثائرين، تركزت الأحداث في حماه، ودمرت بالقصف والتفجير والنزف أجزاء كبيرة من المدينة، وخلف ذلك نحو 25,000 قتيل، ودمارا هائلا شبهته الصحافة الأجنبية بتدمير إحدى مدن الحرب العالمية الثانية. فضلا عن اعتقال الآلاف من سكانها وتشريد عشرات الآلاف الآخرين داخل سوريا وخارجها، وتبع ذلك انشطارات وانقسامات في جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها السورية، ونشأ ما يسمى بالتنظيم العالمي كما نشأ بعد في الجزائر، وهي الفتنة الثالثة. لا تصفية ولا تربية، لا رجوع إلى الدين، لأنه لا يعرف الدين المرجوع إليه، ولا يتربى أحد على الرجوع للدين المصفى المرجوع إليه. فتأتي المحن والزلازل والقلاقل والإثارة والتهييج. علموا الناس دين الله. معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بسنده عنه، أنه أخبر في حديث طويل في آخره قال: وكانت لي غنم ترعى قبل، يعني ناحية أحد والجوانية بشمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترعاها جارية لي. قال: فطلعت يوما على غنمي فوجدت الذئب قد أخذ واحدة من الغنم، وأنا امرؤ من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب. قال: ولكني صككتها، يعني ضربها بيده مبسوطة، ضرب الجارية بيده مبسوطة ظنها مقصرة. إذ كيف ترعى الأغنام حارسة لها قائمة عليها، ثم يأتي الذئب حتى يختطف واحدة من تلك الأغنام؟ قال: لكني صككتها. وما زالت عوامل الخير التي في نفسه تعمل حتى شكى حاله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعظم للأمر جدا. قال: قلت يا رسول الله أعتقها؟ قال: ادعوها لي. قال: فدعوتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. واليوم عندما تسأل جماهير الدعاء ممن لم يحكم أمر العقيدة أين الله، يقول لك في كل مكان. تقول: ويحك، أليست الحشوش المحتضرة مكانا؟ أليست الأرحام ما بين الفرد والدم مكانا؟ ما تقول؟ إن أهل الكتاب الثاني جعلوا إلههم خارجا من رحم واحدة، وأنت جعلت إلهك في كل رحم وفي كل مكان. أليست المزابل مكانا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أقول لو سألت جماهير الدعاء، لا أقول لو سألت جماهير المسلمين، فهذا أمر دونه خرط القتاد كما قال الأقدمون. ولقد يقول قائل: في السماء، يتأول ويقول إن في للظرفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض، أو أنت في الأرض في باطنها، أم أن من في الأرض من على الأرض؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله رب العالمين مستو على عرشه بذاته كما أخبر بذلك عن نفسه، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مناهج، في مناهج. فتنة الجزائر وجبهة الإنقاذ الإسلامية، هذه الفتنة مع التي قبلها فتنة حماه، متولدتان من عرس الشيطان، وظهرت هاتان الفتنتان لما وجد شيطان الخوارج فوجد موضعا للخروج فخرجوا، وكانوا سببا لسفك الدماء ومقتل الأبرياء. وهذه الفتنة دخلها تحت أقدام يظهرون السلفية وهم ليسوا كذلك، بل هم طاعنون في أئمتها متربصون بها ممن نهجوا منهج الإخوان، ولهم تأثر بعمومات الدعوة السلفية دون رسوخ في طريقة التغيير عندهم. والوقوف على كلام أئمتها قديما وحديثا. وذهب ضحية هذه الفتنة عشرات القلوب من الشباب المسكين، وفر قسم منهم في الجبال وبايعوا أميرا لهم. وأما في سنة 16 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر منذ 10 أعوام هذه الإحصاءات، الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات 40,000، ولكن بعد 10 سنوات لا يعلم العدد على حقيقته إلا الله رب العالمين. وذهب ضحيتها من ذهب من المساكين، وفر قسم منهم في الجبال وبايعوا أميرا له، وحصل بينهم خلاف وانقسموا فرقا شأن أهل الضلال، وهي سنة الله رب العالمين في أهل الباطل، وولغ بعضهم في دماء بعض، بل قال واحد من كبارهم ممن تاب: إن النساء اللاتي في الجبل كن يؤخذن سبايا للأمراء بعد الافتراض، وتحل الفروج باسم الجهاد، فعلى العلم والفهم والدين والخلق والأعراض السلام. النهج ما وضحه رسول الله لا بفكر الخوارج ولا بالتهييج ولا بالإثارة، وإنما بتصفية الدين وبالتربية عليه. ولتعلم أن فارقا كبيرا جدا بين فكر الثورة والجهاد، الجهاد شيء محدود بحدود، مقعد بقواعد مرفوعة له راية، وأما الثورة فشيء آخر. الثورة نتاج العلمانيين والشيوعيين والكفار المجرمين وما أشبه، والانقلابات كذلك. وأما الجهاد فأمر آخر، له فقهه وله ضوابطه وله رايته المرفوعة بيد الإمام. وأما الثورة فمغامرات تدخل بطوائف من الأمة، وبسبب تلك الطوائف تدخل الأمة في مواجهة لا تقوى عليها ولا هي بمستعدة لها، ثم يكون الدمار ويكون البوار. الله رب العالمين جلت قدرته لم يجعل لنا حاجة إلى أحد لننظر في منهجه ولا لنبحث فيما جاء به، خلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء هم النجوم الذين يكون المرء سائرا بليل في المفازة، خابطا في المتاهة، آما المقصدة، سائرا إلى هدفه، فيستدل بعلامات الهدى بالليل بتلك النجوم اللائحة في رقعة السماء على قبلته وعلى طريقه معه. ولكن أترى هل يمكن لأحمق إذا ما وصل إلى عين الكعبة فكان أمامها قائما بين الركن والمقام إلى الحجر ناظرا أن يبحث في أطواء السماء عن نجمة تهديه إليها، بعد إذ صار واقفا بين أطوائها وفي أركانها؟ لا يفعل ذلك إلا زائغ لا فهم له. يقول الإمام العلامة ابن القيم عليه الرحمة، هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه. ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه،

وهذا باب واسع. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور الله ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت على الذي أنكر وقلت له: إنما حرم الله رب العالمين الخمر لأمور منها أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم وما هم فيه. الرجوع إلى الدين، الدين وليس إلى الدين الذي هو مقيد بقيد، بل إلى الدين المطلق، مطلق الدين الذي جاء به خير المرسلين. الكتاب على مراد من أنزله، والسنة على مراد من جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى نعيم يسر الوصول إلى التشخيص والعلاج وإلى وصف الداء والدواء إذا ما رجعنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فداء ودواء. وتعلم أن هاهنا شرطا إذا أتى فعله لا بد من تحقق جزائه. إذا تبايعتم، إذا شرط، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ماذا يكون؟ ما الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، يعني عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فلم يأتي بوصف الداء من غير ما وصف للدواء صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يقال هكذا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فجعل الأمر هكذا مبنيا بجزاء على فعل، وأتى بالشرط مستوفيا لأركانه، ويكون الكلام مستقيما جدا. ولكن من رحمته وبلاغه وأداء رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالدواء بوصفه بعد الداء بتشخيصه، من أجل أن لا يكون لأحد حجة على الله رب العالمين، ولكي تستبين المحجة لخلق الله أجمعين. فالرجوع، الرجوع عباد الله إلى دين الله رب العالمين، وذلك لا يكون إلا بتصفيته والتربية على المصفى منه. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا للتي هي أقوم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم طهر أرض المسلمين وعواصم المسلمين من الكفر والكافرين والشرك والمشركين ومن الغزاة المحتلين يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، رد الأمة إلى الدين ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.